كتب القلم كتب القلم الله. وأول بداية تقول هبدأ بإسم الله، واللي فرح بربنا ما يخافش من مخلوق، هو المعين والسند بتشعل بين في رضاه. رميت انا بختي قدامي ينور لي، لقيت ضيو جاي بعدنا محوطاني، زرعت الصبر جوايا يطمني، طرح ضربة ونار في القلب كوياني. لا عمري هبت الخوف ولا اشتكيت منه، وعايش عشان غيري لما تزيد منه. سارد وواقف واتم ولا جاني يوم البدل، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا دوامة واخداني في متاهة، وكاني متغني وناداني نداها، على ضهر حمل جبال عشمان في راحة البال، دنيا رضاها محال تعباني وياه. اشتكيت منه وعايش عشان غيري لما تزيد منه. سابت وواقف واتع ولا جاني يوم البدل، همي معايا اتولد شارب كتير منه.